عن النار لتأكلها فلم تطعمها، إذ لم تحل الغنائم إلا لنبيكم صلى الله عليه وسلم، لأنكم بلغتم سن الرشد. تبهتم؟ لو كانت الغنائم محرمة مكن أكثرنا ما يغزو. إذن وقفت وجاءت نار لتأكلها ولا تبقي منها شيئا. قال فلم تطعمها، النار ما أكلت الغنائم، لا اللباس ولا السلاح ولا الأموال ولا مال، النار أصبحت ما تأكل ما تطعم. فقال إن فيكم غلولا، إن فيكم غلولا أي فيكم من غل الغنيمة وسرق منها. أصحاب المادة يعرفون كيف يخفيها في جيبه أو في نعله. إن بينكم وفيكم غلولا، أفصحوا عن الواقع. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، كل قبيلة يأتي رجل ويبايعني على أننا ما غللنا. وتقدمت القبائل قبيلة قبيلة. قال فلزغت يد رجل بيده، لما صافحه أخذ يده جر يده وقفت واثقت. قال إذا فيكم الغلول. ذي آيات معجزات لأنه نبي الله، لما صافحه أخذ أن يجذب يده ما انجذبت واثقت في يد النبي يوشع. قال إذا أنتم عندكم فيكم الغلول. قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب. هذا أعجبه. الآن يوجد في الخارج المجزرة وإلا الملحمة، يضع على أباب الملحمة رأس ثور من نحاس، هذا من صنع اليهود، من ذكريات اليهود، شاهدناه في فرنسا وفي غيرها. ممكن العرب يفعلون لأنهم ذيليون، شاهدوا اليهود يفعلون يفعلون. رأس ثور يجعلونه على باب الدكان من نحاس أصفر، هذا من عهد يوشع بن نون. جاءوا برأس ثور ذهب، لأن اليهود كانوا صناع الذهب ويعبدونه دائما. إذن فلما جاءوا برأس الذهب ماذا حصل؟ النار تنطلق تأكل، العلة انتهت. قال فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. بيّن أبو القاسم العلة والسبب، فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السائل يقول إنه يعتمر في العام 3 مرات، هل له أجر 3 عمر وإلى عمرة واحدة؟ الجواب الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام هذا المسجد، في 100 الأولى كان يكره تكرار العمرة في السنة مرة ومرتين. لما يكره مالك؟ لأنه مسؤول، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان المدني ساكن هذه المدينة يحتاج للعمرة إلى شهر كامل، 10 أيام ذهاب 10 أيام إياب 10 أيام استراحة في مكة. فإذا كرر العمرة الفلاح مرتين وقفت الفلاحة. إذا تاجر يعتمر 3 مرات 3 أشهر تعطلت تجارته، من للأسرة والعائلة وأفرادها. هذا الذي من المدينة والذي يجي من الرياض كم يحتاج؟ 2 شهر حتى يعتمر. فإذا كررها انتهى العام، الذي يجي من الهند أو من الأندلس. فالإمام مالك كان حكيما من حكماء هذه الأمة وفقهائها، فكره نظرا لما يترتب على هذا المستحب، على هذه الفضيلة، فقال أنا أكره للمؤمن أن يكرر العمرة مرتين وثلاثة في العام، مرة تكفي. أما اليوم نحن الآن نطير كالملائكة في السماء، وإلا لا؟ غمض عينيك وافتحهم في جدة. إذن لو اعتمرنا كل أسبوع مرة ما فعلنا شيئا، ما تعطل ولا شيء، عرفتم؟ فلهذا تؤجر على كل عمرة تعتمرها ولو 70 عمرة. رجل مسح على جوربه أو شرابه أو موقه وصلى وهو متوضي، ثم نزعه وقام صلى، صلاته باطلة، يعيد الوضوء والصلاة. مسح عليه ونزعه وصلى. الذي ينزع يتوضأ ويلبسه مرة ثانية، أما يمسح عليه مرتين ثلاثة ثم ينزعه ويقول أنا باقي على وضوئي، انتهى وضوءك من يوم ما نزعته، إلا إذا كان الماء بين يديه نزع وغسل رجليه لا بأس، تدارك الموقف، الفور موجود. أما ينزع يقول سوف نغسل رجلي بالعشي، ما ينفع. نعم، هذا الأسئلة السياسية كلها قدمها كذا ولا لا؟ الآن عندنا أكثر من 37 سنة ونحن نقول قدموا الأسئلة السياسية، ويخاف الناس لأنهم ما فهموا معنى السياسة إلا السب والكفر والشتم، ما عرفوا الطريق إلى الله بعد. السياسة سياستان، سياسة تعمل على دعم الحكم وتقويته وهداية وترشيده وتصويبه، هذه السياسة فريضة يجب على كل مؤمن أن يخوضها، وسياسة تعمل على التفتيت والتشتيت والتدمير والخراب واللعن والسب والشتم، ذي حرام أن يتكلم فيها مؤمن. لكن أين المؤمنون؟ هات يقول السائل أيهما أفضل، أصلي في جماعة في حينا في العنبرية في باب المجيد في كذا، أو آتي وأصلي في المسجد النبوي ولو منفردا، أيهما أفضل؟ الجواب في المسجد النبوي أفضل ولو منفردا، الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة وفي حيكم 25 أو 27. فالذي يحاول أن يصلي في المسجد النبوي ما يصلي في مسجد حيه، وإن فاتت الصلاة فصلاته منفرد أفضل منها في جماعة. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين هذا يلفت نظركم إلى أن تعاونا بين اليهود والمشركين إلى اليوم، سبحان الله، والله إلى اليوم كل الجماعات والفرق والطوائف التي ضد الإسلام اليهود معها وهم معها، وليسمح لي اليهود ما يغتالوني، أنا قلت فضحتهم أكثر من 40 عام لكنهم حكماء يعرفون. أقول بعثت قريش إلى اليهود في المدينة وقال